ثم قال: وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب. فالأصول المختصرة في أنواع العلوم تكون جامعة لمسائل العلم الكبار في كل باب منه. ثم تتزايد مسائله بالأصول المتوسطة والمطولة. قال: ومفتاح الاتباع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتقصير مسائله. فالموجزات من الأصول في فنون العلم لا يتبع بها أيضا إلا إذا أخذت على سبيل الإجمال، فأخذها على سبيل التفصيل وسيلة للتعقيد. فالذي يأتي إلى ملتمس العلم إذا جلس بين يديه ليقرأ عليه كتابا ما ككتابه ثلاثة أصول، ثم يبعد في تثبيت الكلام عليه حتى تكثر تلك المعلومات المنقاطعة على الطالب، يضر بالطالب ولا ينتفع بها، فيجلس بين يديه المتعلم ويبقى معه درسا واحدا بقوله اعلم، فيقول اعلم فعل أمن والأفعال ثلاثة، فعل مضارع وفعل أمر وفعل ماضي، ومنشأ هذه الأسماء من أسماء الأفعال، فإن العمل فصلته الفعل، والفعل إما أن يكون في زمن مضى أو في زمن حاضر أو في زمن مستقبل، فإن كان في زمن مضى فهو الفعل الماضي، وإن كان في زمن حاضر فهو الفعل المضارع، وإن كان في زمن مستقبل فيشترك فيه المضارع والأمر والمرفق بينهما بعلامة كل كما سيأتي، فيشبه الطالب بقوله كما سيأتي، لأن الطالب لا يتصوره. ثم يبقى في بيان حقيقة العلم وأقسام العلم حكما بين الفضل والكفاية وأنواع العلوم، فيمكنها أن يبقى درسا كاملا بقوله العلم، لكن الطالب لا ينتبه، ولا هو أيضا ينتبه، فإن الذي يدرس الناس على التفصيل يشتت قوته ويبعد مدارسه، وإن توهم أن مدارسه تقوى بهذا، لأن الإجمال أكثر في جمع القلب على العلم الملقى، فيكون أنفع للمعلم والمتعلم. ولم تكن هذه طريقة أهل العلم في كل قصة، حتى حدث ما حدث من أحوال العلم التي تجددت، وهذا ينتجر به المنتهي، أما أن يكون وسيلة لنفع المبتدئين فهذا يضر. وقد أشار السلفي في قواعده إلى أن العلم لا ينفع إلا إذا أخذ أولا على سبيل الإجمال، ثم أخذ ثانيا على سبيل التوصيل، وأشار إليه مطولا ببيان مفصل من حضور في مقدمته. ثم قال: ويتلقى بعد الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع الاهتمام ذلك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته بالفن، فيزيده شرحا وبيانا ويذكر له الخلاف في تلك المسائل ويبين له وجهه، فتكون هذه الزيادة محلا للعقل، لأن أصولها متقررة في قلبه من قبل. قال: ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة يستكمل شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات أي ما يشتبه من مسائل العلم، وتوضيح المبهمات أي ما يخفى منها، وفتح المقفلات أي ما ينطلق من مسائل العلم ويرتد إلى حولة في ذوقه، فيصل بهذه العدة إلى ملكة العلم، أن يقوى فيه بهذه الجادة التي يسلكها ملكة العلم، لأنه يزاد له في العلم شيئا فشيئا. فمثلا يذكر له في باب الاعتقاد أولا اعتقاد أهل السنة مفصلا مفصلا في كتاب أو كتابين، ثم بعد ذلك يزاد ذكر أقوال المخالفين، ثم بعد ذلك يزاد الجواب عن أقواله. فإذا ابتدي المتعلم بذكر قول أهل السنة وأقوال المخالفين وشبه أولئك وكيفية الرد عليها لم يتبع طالب العلم، فالذي يتكلم مثلا عن كلام الله ثم يبين اعتقاد أهل السنة بكلام الله ثم يقول وخالف به جماعة من هذه الجرم على سبعة مذاهب، المذهب الأول كذا والمذهب الثاني كذا حتى يتم السبع، ثم يذكر شبهات كل مذهب ثم يبدل تلك الشبهات بما يبين من وجوه كشفها، فهذا يتخرج من عنده يخرج ولا يتخرج، يخرج من عنده القارئ وقد خلق اعتقاد أهل السنة باعتقاد أهل البدع. ولذلك تجد مسائل من الاعتقاد إذا سألت عليها من أخذ مدة في دراسته لا يصيب فيها قول أهل السنة، لأنه كرم له قول أهل السنة لقولهم لم يتميز عنده، ويظن أنه أدرك علم الاعتقاد وهو في الحقيقة لم يحط به علما لما زرع له من الخلط به، فصار التخليط في تعليمه مثمرا التخليط في علمه. وجد هذا الناس في الصدق ما ذكرت له، قال وهو شبيه يعني تدريج المتعلمين باجتماع الخلق على ترتيب الدراسه النظاميه في مدرسه الجامعه في مراحل ثلاثه، الابتدائيه والمتوسطه والثانويه، فهذه المراحل الثلاث هي سلم حجر لبلوغ الدراسه الجامعيه والاصل لزومها. فلا يمكن ان ياتي غرم ابن سبع سنين فيدخل الجامعه مباشره، حتى نوادر الخلق فان نوادر الخلق هؤلاء هم حال استثناء والاستثناء لا يقاس عليه، ومع وجود الاستثناء فانه قياس فاسد، لان النظر الى مجرد القوه الظاهره دون القوه الباطنه يبعد الامر، فهذا الذي يوجد منه قوه ظاهره في تعاطي علم الاجتماع لا يمكن الاطلاع على القوه الباطنه وهي رسوخ تلك المعاني بقلبه وعدم تشوشها، وهذا لا يحصل الا بمده مديده، ثم بعد ذلك تكون له المده في العلم. فإذا كان ممنوعا من سلوك هذا على طريقة أهل الدنيا فأولى أن يسلك بالناس ما ينفعه في طريقة أهل العلم والدين في تدريجهم شيئا فشيئا حتى يبلغوا كمالات العلم، وأما التخليط عليهم فإنه يثمر خروج طلاب علم ينسبون إليه هم على التحقيق ليسوا بأهله محققين له، فتجد الخلط بين انواع المسائل وعدم الفهم لجمال كلام اهل العلم مما نرى اثاره اليوم، الذي اضعف العلم في الناس واذهب مهجته وجعلهم يتهارسون فيه بما لا يليق بالعلم واهله، ويحمل كل احد منهم مقاله الاخر بما لا يحتمل، هو جهل العلم، فانه لو سكت الجاهلون لقل الخلاف. ويوثر عن علي رضي الله عنه انه قال العلم لطفه كثرها الجاهلون، فتجد المجايدات على مسائل من العلم لا يحسن استحكامها فيمن تكلم فيها ابتداء، ولا يحسن الحكم عليها فيمن تكلم بقوله ثانيا، فيكون لهذا مورد معتد به ويكون للاخر مورد معتد به، ثم يخطئ هذا في هذا وذاك في هذا، ثم يخطئ من بعده ومن يخطئ بتفريق اهل العلم بهذه المسائل، مع صحه قول هذا في مورد وصحه ذاك وصحه قول ذاك في مورد اخر لمن عقل العلم وحقيقته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.